في ما شاء الله أسئلة مجموعة متنوعة. أول هذه الأسئلة يقول: هل يجوز أن تجمع نيتين مثلا أن تصوم الست من شوال وصيام الاثنين والخميس وأيام السبت إلى آخره؟ نعم، في هذا فيه تشابه، يعني هذه مسألة أخرى سبق أن سأل أحد أهل الأخوة من درس البارحة وغيره، هل يمكن أن يقضي رمضان وأيضا قضاء رمضان تدخل في أيام الست؟ قلت لا، وذكرت لكم القاعدة الفقهية: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريقة تبعية للأخرى، تداخلت أفعالهم واكتفي فيهما بفعل واحد، فهذه لا ينطبق عليها المانع فيجوز في هذه الحالة. هنا سؤال يقول: ما هو حكم استخدام الجرائد كسفرة للطعام، وكذلك ما هو حكم رمي الجرائد مع الزبائن؟ هذه الجرائد التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تحفظ، وأقل ذلك أن تحرق. أما أن تستخدم إذا كانت فقط خالية مما فيها ذكر الله تعالى والقرآن فلا مانع من ذلك. قضية الصور هذه لا تؤثر لأنها ليس احتراما لها في هذا المقام كالفرش. هذا الأخ يقول: ماذا إذا أوقفت نقدا بحيث يتم إقراضه ثم يعيدون هذا؟ لا، هذه كما تعلمون تدخل في باب الربا وغيره، لا الأثمان لا ينبغي، ولكن حولها إلى حلي وأوقفها فحينئذ يكون ذلك جائزا. هذا الأخ يقول: على والدتي يرحمها الله تعالى جماع في نهار رمضان قبل 55 سنة، هل أصوم عنها أم أطعم عنها؟ أيهما يجزي؟ يظهر أنها قد توفيت لا تطعم عنها في هذه الحالة. هذه في عدة أسئلة: هل يجوز وقف الدراهم؟ نص المؤلف على أنها لا توقف. هل يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعها؟ الجواب نعم، وينقر إلى وقف آخر، أو إذا خشي تعطل منافعه، إذا تعطل أو اعترض طريقا للمسلمين أو أثر عليهم فنعم ينقل. يقول: إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد فهل يباح للحلال؟ الجواب نعم، وتعلمون قصة الذي صاد ماذا؟ الصعب بن جثامة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع فلم يأكل، فلما هو تغير وجهه قال: إنا حرم، يعني لم يعلم عن ذلك إلا إنا حرم. وتعلمون الصحابي الآخر الذي صاد ولم يكن محرما والآخرون لم يأكلوا لأنهم أيضا ما أشاروا إليه. الأخ يقول: ركعتا الفجر بعد الأذان الثاني أو قبل؟ لا، هي تكون بعد الأذان، وركعة الفجر هذه من أفضل العبادات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ركعتان لم يدعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، هما الركعتان بعد الفجر والركعتان بعد العصر. وكلمة بعد الفجر هذا معلومة، يعني ركعتا الفجر وركعتان بعد العصر. الفجر هذه معلومة بأنها من السنن الرواتب، أما بعد العصر فيها كلام كثير للعلماء، لأنه جاء النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، واختلف العلماء في حديث عائشة هذا ما تركهما. وعائشة لما سئلت أعادت إلى أم سلمة فأخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك في قصة عبد الله بن عباس والمسور بن عبد المخرمة وعبد الرحمن بن أزهر عندما أرسلوا ماذا كريبا مولى بن عباس إلى عائشة يسألها، فحالتهم إلى أم سلمة فأجابت بأن رسول صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم، قال: فشغلوني عن الركعتين بعد العصر فهما هاتان. هل تجوز الزكاة للكافر؟ الجواب لا، لكن تجوز له الصدقة. وما معنى المؤلف قلوبهم؟ هم الذين يعطون من الزكاة بقصد تأليفهم في الإسلام أي ترغيبهم في الإسلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تجد أناسا لهم مقام في قومهم ولهم أثر، فلو دخلوا في الإسلام لأثروا في أممهم وكانوا سببا في دخولهم في الإسلام، فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة من باب التأليف، من باب تأليف قلوب. وتعلمون بأن صفوان بن أمية لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عطاء وأجل قال كان رسول الله كان أكره الناس لي، والآن رسول الله هو أحب الناس إلي. فالعطاء أحيانا أيها الإخوة يؤثر، ولذلك جاء الحظ على الهدية، لكن الهدية لا ينبغي أن يكون الدافع إليها هي أن تكون رشوة أو لغرض من أغراض الدنيا، أن تكون خالصة لله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. يقول الأخ هل نستنبد من قصة عمر في قراءة التوراة أن الطالب لا يقرأ كتب ماذا أهل البدع؟ الجواب أيها الأخوة لا يخلو، قارئ كتب أهل البدع لا يخلو من أمرين، إما أن يقرأها متأثرا بها أو يخشى أن يتأثر بها لقلة معلوماته لأنه ليس متمكنا، ربما يكونون من أهل الأساليب المؤثرة، من أهل المنطق، فربما يجذبونه في بعض الأمور فتزل قدمه. فأنتم تعلمون بأن عددا من أكابر العلماء كالفخر الرازي وغيره تأثر بمناهج أولئك الأقوام، وكان يقول يعني كان تأثر يقول لقد طفت المعاهد كلها فلم فيها إلا حائرا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. تأثروا بذلك وتمنى أحدهم أن يموت على عقيدة عجائز خراسان. فإذا كنت تخشى أنك تتأثر بمنهجهم فابتعد عنها، أو أنك تقرأها متعاطفا معهم فلا، أما أنك تقرأها من باب معرفة الشر لتحذر منه ولتحذر منه فعليك أن تقرأ ذلك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. لكن من الذي يقرأ مثل تلك الكتب؟ هو إنسان متمكن صحيح العقيدة، درس العقيدة دراسة صافية نقية، وعنده معلومات عميقة في ذلك المجال، وعلى معرفة بأحكام الشريعة، فهذا يقرأها ينقذها ويحذر منها. أما أن يقرأها وهو لا يعلم شيئا ربما ينخدع بأساليبهم، ربما يتأثر ببعض تعليلاتهم، لأنهم أولئك أهل منطق وأهل جدل. ولذلك الله تعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أهل كتاب أهل علم ومعرفة وجدل. ولذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يجادل إنسانا متمكنا عنده انحراف وهو لا يعلم كيف يجيب، لا، وإنما الذي يتصدى لذلك هو القادر على مثل ذلك ليرده ويبطله. إذن هذه الأمور أيها الإخوة تتعلق بما؟ هذا سؤال يقول الأخ ما للمؤلف، قال المؤلف وتسبيل المنفعة أو الثمرة والغلة ما معنى ذلك؟ بالنسبة للمنفعة عامة مثل أجار الدار وكذلك الثمرة، والثمرة هي ثمرة الشجر، والغلة هي نفسها ما تحصل عليه من أجرة، أي ما تغله تجمعه من ذلك من ثمرة أو ما يكون من غلة أو غير ذلك. يعني نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بموضوع قراءة الكتب. يعني أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن أهل الشر والفساد انتشروا منذ زمن قديم من العصور الأولى، فبدوا يؤلفون مؤلفات، فهناك مثلا ماذا الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم ألفوا كتب وكتبوا فيها، وبعضهم تجد منهجه كالخوارج ربما يؤثر، تجد أنهم أهل عبادة، يعني تجد يقول يعني يقول قائلهم أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ فهم يأتون بكلمات مؤثرة ظاهر والحق وهم يسعون إلى الباطل. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما خرجوا في عهده وانشقوا عليه قال لما قالوا نتحاكم إلى كتاب الله أو نحكم كتاب الله بيننا قال كلمة حق أريد بها باطل. فأنت لكي يعني تناظر أصحاب تلك البدع والمذاهب الهدامة ينبغي أن تكون على معرفة وعلم بذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في كتبهم ويخوض في مجادلاتهم، فربما أثروا عليه وأثروا في منهجه صلى الله عليه وسلم.